الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، في زحمه لعل غياب اخينا الشيخ ياسر عنده من الاعمال او الاسفار او الاشغال، وهذا يعني يذكرنا بطبيعه الدنيا وزحمه الاحداث وكثره الاشغال، والعبد بقدر ما يسأل الله تعالى أن يعينه وأن يوفقه وأن يبارك له في وقته وفي عمره، بحاجة أن يسأل الله تعالى أن يختاره لخير وأن يختار له الخير. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الحقيقة أن العبد مفتقر إلى هذا المعنى، وما اهتدى من اهتدى، ولا وفق من وفق، ولا سعد من سعد في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبق الحسنى من الله سبحانه وتعالى، والإعانة والتوفيق والهداية والاجتباء والاصطفاء والاختيار. فهذه الآية مؤثرة جدا، وهذا المعنى رائق جدا، لا ينبغي أن يغيب على أي منا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، كما أنه يخلق سبحانه وتعالى، والناس متفقون على هذا الأمر، لا ينازعه فيه أحد سبحانه وتعالى. ينبغي كذلك أن نتفق على أنه يختار، وهو الذي يعني يوفق ويهدي ويصطفي من عباده، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا شأن الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى إذا فطن إليه الإنسان ازداد تعلقه بالله عز وجل، وعرف أن ما هو فيه من توفيق إلى هداية أو عبادة أو حسن خلق أو مجلس علم أو حضور يعني بين الناس أو اجتهاد في عمل أو نحو ذلك، هذا محض منة ومحض فضل من الله سبحانه وتعالى، ما هو إلا عفوه وحلمه. ومن ثم يعني يتبرأ الإنسان من أسبابه وأدواته وملكاته وعضلاته. هذا الكلام وإن كنا نكرره كثيرا وهو معروف في الحقيقة، إلا أنه يغيب، يغيب في زحمة الفتن، يغيب في ملاحظة الأسباب، يغيب بسبب أحيانا يعني ثناء الناس على الإنسان، خاصة من كان حوله من الأهلين والزملاء والإخوان، وسواء كان مجاملة أو كان حقيقة، يغيب في يعني نزغات الشيطان ومساحة يعني باطن الإثم. قد يعجز الشيطان عن أن يفتن الإنسان بشهوة أو بشبهة، فيأتيه من الداخل، يأتيه من مأمنه، يأتيه من بابه، لأنه يعرف أنه حريص في الأبواب الأخرى، فيأتيه من بابه يعني فيزين له عمله، يقول له ما شاء الله، يعني أنت ما تفوتك طاعة ولا تفوتك فرصة، وأنت وأنت وأنت، فلا يزال به حتى، والشيطان فقيه. ولذلك الإنسان لو أراد أن يحترز وحده بأسبابه يعجز، لأن الإنسان ضعيف، وكما يقول القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فما بقي من أسباب النجاة إلا حسن التوكل على الله، إلا الافتقار بين يدي الله عز وجل، إلا إنزال الحاجة بالله عز وجل، إلا مشاهدة يعني قهره سبحانه وتعالى لعباده وعزته سبحانه وتعالى في يعني أقداره، وأيضا مشاهدة رحمته وإحسانه واصطفائه واختياره. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما يعني أصعب الطريق وما أكثر الفتن وما يعني أشد الخطر، لكن مع الله سبحانه وتعالى أنت في أمان إذا عرفت ربك وعرفته ربا كريما منعما برا لطيفا رحيما، هو الذي يتوب عليك لتتوب، وهو الذي يحبك لتحبه، حينئذ يأنس العبد بربه ويتبرأ من أسبابه وأحواله، ويمضي في طريقه طالبا للعلم، مجتهدا في العمل، حريصا على صحبة الصالحين. إذا يعني وجد الباب مفتوحا للرجاء، رجا ما عند الله سبحانه وتعالى، وإذا شعر بحاجته إلى الخوف يعني خوف نفسه فلا يزال بين ذلك على يعني بساط المحبة لربه سبحانه وتعالى وحسن الظن به حتى يبلغ إن شاء الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نشرح الكتاب. كنا في الأسبوع الماضي قرأنا أدب النبي والشارب في خاصة في نفسه كيف يشرب ومتى يتوقف ونمسك وكيف يحمد الله بعد أكله وشربه. ثم اليوم إن شاء الله معنا فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. يقول: ذلك ألا يبتدئ في الأكل إذا كان معه من يستحق التقدم بكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المشهور. ومنها ألا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. لذلك أن يقصد كل منهم إيثار رفيقه ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل بل ينبسط ولا تصنع بانضباط. ومن ذلك ألا ينظر إلى أصحابه حالة النفس بألا يستحيوا. ومن ذلك ألا يفعل ما يستقبله من غيره فلا ينفق يده قصعا ولا يقدم إليه رأسه عند وضع اللقمة في فيه. وإذا أخرج شيء فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره. ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة وقد يكرهه غيره. ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرض. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فهذا الباب الأول من ربع العادات، وقد بدأه يعني ما نمارسه في كل يوم وليلة في أداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة. والإنسان بحاجة إلى يعني أن يأكل ولا بد، وهذا يعني شيء أجر الله عليه عادة الإنسان في الدنيا حتى يعني يستمر في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد يتعبد الله بكل أحواله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهذا مما يفعله الإنسان في محياه، أنه يعني يحتاج إلى أن ينام حتى يستريح ليواصل السير، يحتاج إلى أن يأكل ويشرب حتى يتقوى على ذلك، يحتاج إلى أن يتنفس حتى يعني يعيش. هذه وظائف يومية للكائن الحي، فلا يستشكل أن يكون فيها أداب وأن يكون فيها أحكام وأن يكون فيها تشريعات وأن يكون فيها سنن وأن يكون فيها أيضا محاذير على التحريم أو على الكراهة، لأن هذه الشريعة كاملة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال أبو الدرداء: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه. وهذا لكمال شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذكر ما تقدم من هذه الآداب شفعها ببعض التفاصيل، فقال: فصل فيما يزيد من الآداب، يعني على ما تقدم من الأصول السابقة، بسبب الاجتماع، يعني ما تقدم إذا كان الإنسان وحده وما الذي يعني ينبغي له من الآداب، ويعني ما يتعلق أيضا ببعض الأحكام التي ذكرناها. الآن يزيد على ذلك بسبب اجتماعه مع غيره. قال: من ذلك ألا يبتدئ في الأكل إذا كان معه من يستحق التقدم لكبر سن. في النسخة عندي إلا إذا كان، ومن كان عنده هذا فهذه الزيادة يعني تحريفا غير صحيح تحذف. والصحيح من ذلك ألا يبتدئ في الأكل إذا كان معه من يستحق التقدم لكبر سن أو زيادة فضل. يعني من الأدب أن الإنسان يقدم الكبير، كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان كبيرا في السن فله حرمة لسنه، أو كان كبيرا في القدر كالعلماء والأمراء والوجهاء، وهذا شيء يراعى. والأديب من يعرف لأهل الفضل فضلهم، قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فالمرأة تقدم زوجها والولد يقدم يعني أباه وأمه، ويعني يقدم العلماء والكبراء في الأسنان والوجاهة ونحو ذلك، إلا أن يكون هو المتبوع. يعني لو كان هو المتبوع لأنه كبير القوم في السن أو في القدر أو في المنزلة، فإنهم لن يعني يفتاثوا عليه، فحينئذ في هذه الحالة له أن يتقدم كما يبدأ الرجل بين أولاده، وكذلك يعني المعلم بين تلاميذه، هو يعلمهم بذلك هذا الأدب. ومنها ألا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. هل يتكلم على الطعام أو لا يتكلم؟ في هذا طرفان ووسط. في بعض البيئات كما عند الشوام مثلا، إذا دخل أحد يقول لا سلام على الطعام، لا كلام على الطعام، هذا غلط، هذا تطرف. في مقابله أن يتكلم الإنسان فيما لا يليق، يتكلم في يعني لغو أو عبث أو مجون، هذا أيضا لا يليق. فليس المقصود السكوت عن الكلام مطلقا، ولا المقصود الكلام لمجرد الكلام، وإنما يعني التوسط، فيكون الكلام فيما يحسن، كلام بالمعروف. يعني لماذا يتكلم؟ لكي يخالف صورة الشره، لأنه أحيانا إذا لم يتكلم الإنسان يظهر شرهه في الطعام، هذه الشرهة ينبغي أن يعني تعالج. أيضا ليجلب الأنس للضيف، ربما إذا سكتوا جميعا لا ينقبض الضيف، فأنت بحاجة إلى أن تؤانس ضيفك يعني على الطعام بشيء من يعني الكلام المباح. طب إن لم يكن ضيف بينك أولادك وأهلك، هذا أيضا لتوظيف الوقت فيما يجلب النفع والإفادة، هذا أشبه بالأوقات البينية. يعني أنت يمكن أن تفعل شيئا مع الطعام. ولهذا الإنسان الفقيه، وهذا من أولى أسباب التربية وأحسنها، إن الإنسان دائما يستغل أوقات الطعام. أولا يحرص مع أولاده وأهله أن يجتمعوا على الطعام، وهذا مهم جدا، وبعض الناس يقصر في هذا ولا ينتظر بعضهم بعضا، وهذا من الجفاء. لكن المرأة تؤدب الأولاد انتظروا أباكم، ما لم يكن الانتظار شقا، لو المسألة نص ساعة ساعة، يتعود الأولاد على هذا، ينتظر بعضهم بعضا، لأن الاجتماع على الطعام هذا فرصة للألفة، وفرصة للنظر في الأحوال التي كانت، وفرصة لإعطاء التوجيهات والآداب، وفرصة يعني الإناث والاستئناس، وفرصة يعني تقوية جدار المعاني بين الأسرة، وفرصة لفتح الحوار في بحيث يقول يعني كل إنسان رأيه، ويوظف يعني هذا الكلام ويؤدب وتنمى فيه المهارات. في الحقيقة هي فرصة من أمتع الفرص، خاصة إذا كانت الأم حكيمة، فعرفت كيف تسعد الأولاد بشيء يحبونه، ويعني تشعرهم، ليس المقصود شيء يحبونه أن تصنع لهم طعاما يعني غالي الثمن وقد تكلفت فيه، ولكن بالفطرة الإنسان يحب ما صنعته أمه، فقليل من الحكمة وحسن التأتي يجعل المجلس على الطعام هذا من أشهى ما يكون عند الكبار والصغار وعند الوالدين أنفسهم، تنتقل هذه الروح. فالمقصود ألا يسكتوا على الطعام حتى لا يفوتوا هذه الفرصة. ومن ذلك أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه، ولا يحج رفيقه إلى أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يتصنع الانقباض، يقصد الإيثار، وهذا من الأدب العملي. فرق كبير بين أن تتكلم عن الإيثار وأن تقول كان الصحابة يفعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبقى علما نظريا، وبين أن تأخذ الأم قطعة من نصيبها فتعطيه لولدها دون أن تتحدث، هذه أحسن من ألف خطبة على الإيثار، وبين أن يفعل الأخ هذا يعني مع أخيه، وبين أن يتبادلوا هذه المعاني، هذه التربية عملية. وقد لا ينتبه إليها بعض الناس، إن الأولاد عادة يكونون كألوان الطيف، تجد منهم الكريم بطبعه والبخيل بطبعه، الحاد بطبعه والرقيق بطبعه. إلا عنده 7-8 أولاد ولا 5-6 أولاد ولا حتى 3-4 أولاد إلا يجد فيهم كل أصناف. فهو يوجه من كان ناقصا في شيء يعرف كيف يعالج في هذا النقص حتى يصل إلى الكمال، وهذا من التربية. ولا يحج رفيقه إلى أن يقول له كل، يعني إن كان خاصة إذا كان رفيقه هذا ضيفا أو يعني ممن ينقبض ينبغي أن تكون على طبيعتك. ما يقول صاحب الطعام يا جماعة كلوا كلوا، كن على طبيعتك وكل من غير أن تحوجه إلى أن يقول، لأن هذا في نوع من التكلف الذي لا ينبغي أن يكون بين الأصحاب. بل ينبسط ولا يتصنع الانقباض، بعض الناس يتصنع الانقباض وليس كذلك، وهذا مما لا يليق. وقد نهينا عن التكلف عموما في كل الأحوال. ومن ذلك ألا ينظر إلى أصحابه حالة الأكل، ألا يستحي، يعني إذا لاحظ أنك تنظر إليه فإنه سيستحي، وإنما ساعة الأكل يكون يعني كل إنسان ينظر في يعني شأنه، وهذا لا يمنع من الكلام والملاطفة ونحو ذلك. ومن ذلك ألا يفعل ما يستقذره من غيره، الشيء الذي أستقذره من غيري سيستقذره غيري مني، فما كرهته من الناس أحرص ألا أفعله. فلا ينفض يده في القصعة ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه، لا يقدم يعني لا يقرب رأسه إلى القصعة ليتناول الطعام، وإنما هو بعيد ويأخذ الطعام بيده إلى فيه، وإذا أخذ شيئا من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذ بيساره. ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل، لأنه لو غمسها في الخل سيخرج منها يعني ذرات من الطعام في الخل، وكذلك العكس، ولا الخل في الدسمة فقد يكرهه غيره. ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة لأنها أصابت فمه. مقصود بهذه الأشياء كلها ما يعرفه الناس الآن بالذوق، يعني ينبغي أن نربي الذوق في أبنائنا، والذوق هو الشيء الذي يليق والشيء الذي لا يليق. ما يليق عرفا وأدبا نفعله، وما لا يليق مما نكرهه ومما جرت العادة بكراهيته ومما ينفر من الطباع والأفعال والأشياء نتركه، ونعلم أبناءنا كذلك يعني على تركه. نعم. ويستحب تقديم الطعام إلى الكبار، روي ذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلي من أعبق رقبة. وكان خيثمة رحمه الله يصنع القبيص والطعام الطيب ويدعو لإبراهيم والأعمش ويقول: كلوا فما صنعتم إلا لكم، ويقدم ما حضر من غير تكلف ولا يستلزمهم بالتقديم، بل يقدم من غير استنباط. ومن التكلف أن يقدم الجميع ما عنده. من أداب الزائر ألا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار أيسرهما، إلا أن يعلم أن مضيفه يستور باقتراحه ولا يقصر عن تقصير ذلك. وقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفراني، وكان الزعفراني يطلب كل يوم رقعة مما يطبخ من الحلوى ويسلمها إلى الجارية، فأخذ الشافعي رقعة وألحق فيها لونا آخر لما علم الزعفراني اشتد فرحه. وهذا أدب عظيم، أن الإنسان بحاجة إلى أن يعني يكون بينه وبين إخوانه ألفة، خاصة الخاصة والمقربين، ومما يجلب الألفة الاجتماع على الطعام، فهو يدعو يعني إخوانه. في زماننا صار كثير من النساء في البيوت يعني يشترطن هذا: أنا لا أتحمل يعني أن تأتي بأضيافك، إذا أردت أن تأتي بأضياف فتوكل على الله على المطعم في الخارج، ولما تنتهوا يعني تعال. لا شك أن الإسراف في هذا من الزوج بحيث يرهق أهله ويكلفها فوق طاقتها غير مطلوب، لكن أيضا ليس من أدب الزوجة أن تمتنع عن هذا وأن تبالغ في هذا وأن تسعى في راحة نفسها يعني على حساب يعني ما يجعل زوجها يحافظ على المعاني التي بينه وبين إخوانه. فالمقصود التوسط، لا هو يضغط عليها ولا هي تضغط عليه. مع الأسف الآن يعني في زمن النساء صارت النساء تضغط يعني أكثر، وصار بعض الرجال قد لا يفطن ولا يحسن التأتي، فإذا فتح له الباب ضغط. فالرجل إذا ضغط تقول الأم النساء الأخريات لا أنا عرفت كيف أمنع هذا الضغط، ويصبح هذا الذي ضغط يعني سببا من أسباب يعني تنمر النساء على أزواجها، حين يحكين بعضهن لبعض قل له والله أنا زوجي جايب لي عزومة من 30 واحد و40 واحد وأنا ما، تقولها لا أنا ما شاء الله أنت من الأول قولي له لا هذا ما عندي هذا الكلام يا حبيبي، هذا عند الوالدة بلاش نقول عند أمك يعني. هذا الكلام طبعا يعني هذا أدب ينبغي أن أولا المرأة تتعبد لله عز وجل بطاعة زوجها، ولا شك أن الرجل مفتاحه من أهم مفاتيحه يعني بطنه، وهذه فطرة. فالمرأة الذكية العاقلة تعرف كيف تتحف زوجها، ومما يفرح الرجل أن تتحفه وأن تتحف من يليه، خاصة الأهل والقرابات، يدعو أمه وأباه وإخوانه وأزواجهم وأولادهم، هذا مما يسر به الرجل، وأيضا ضيفانه، وخاصة إذا كان له وجاهة في المجتمع أو كان كبيرا أو نحو ذلك. لكن كما قلنا بالمعروف، والمعروف يرجع إلى القدرة والطاقة والاستطاعة ونحو ذلك، فالتوازن في هذا مطلوب دون أن يطغى أحد الطرفين على الآخر. فإذا كان ذلك فإنه يستحب تقديم الطعام إلى الإخوان، وذكر أثر علي لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. هذا تسمعه النساء ويسمعه الرجال، بعض الرجال عندهم بخل وعندهم يعني هذا البند غير وارد أبدا. القضية ليست قضية يعني حالة اقتصادية في الحقيقة، قضية يعني سماحة نفس وخلق وتوكل ويقين. ليس المطلوب في ضغط الاقتصاد أن تذبح لهم ذبيحة، وإنما مجرد النبي صلى الله عليه وسلم أقام وليمة على بعض نسائه بصاعين من طعام، صاعين من البر يعني، صاعين يعني 5 كيلو قمح 5 كيلو دقيق، هذا ممكن ما يحتاج إلى كثير من إذن القضية هي قضية سماحة النفس وحسن التأتي، و قد لا يتكلف ذلك شيئا لكن بالإحسان. ولذلك يعني استحب السلف هذا، وكان من السلف من لا يأكل وحده أبدا، دائما عنده ضيفان، ما كان ابن عمر لا يكاد يأكل وحده، وإذا لم يجد أحدا قال التمسوا أحدا، يعني اطلع على الطريق كده وشوف أي واحد ماشي يقول له تعال، عشان هو لا يأكل وحده، أي ضيف يأتي يجلس يعني فيأكل معه. وكان خيثمة يصنع الخبيص، الحلواء التي يعني تناسب ذلك الزمان عندهم، حلوى دقيق وسمن وتمر ونحو ذلك، والطعام الطيب، فيدعو إبراهيم والأعمش ويقول كلوا فما صنعته إلا لكم، كلوا بالحب مش كلوا وإنما كلوا، لأن قد تستشكله وأنت تقرأ تقول يعني بالأمر هذا فيها يعني لقد قف شعري، أنت لعلك ذهبت إلى أداء غير الأداء، أن يبتسم لهم وأن يتكلم بالعاطفة والمودة والمحبة، كلوا، غير لما يقول كلوا الكلمة واحدة، ويقدم ما حضر من غير تكلف ولا يستأذنهم في التقديم. ليس من الأدب أن تقول للضيف يعني فرق بين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، وبين يعني هل أنتم جائعون، يقول لك لا والله جزاك الله خيرا. فالضيف لا يستأذن في هذا، يعني يا جماعة نجيب عشاء ولا ما نجيب عشاء، الجواب عند أي عاقل يقول لك لا ما تجيب عشاء حتى لا نكلفك، لكن العاقل من يعني يقدم، بل يقدم من غير استئذان، ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. هذا المقصود به لو حمل على جميع ما عنده من الألوان فهذا خلاف المقصود، هو سيصرح بعد هذا بعكس ذلك. وإنما يقصد جميع ما عنده، يعني لعله يقصد تقديم يعني الكم، يعني أنت مثلا عندك ستقدم لهم تمرا، تقدم صحنا من التمر ولا تأتي بخزين التمر الذي عندك، هذا من التكلف، وأنت تعرف أنهم لن يأكلوا هذا كله، وإنما العرف صحن من التمر، أما أنت يكون عندك ما شاء الله يعني 10 كيلو تمر فتأتي، هذا من التكلف، لكن ليس معنى هذا أن يقدم جميع ما عنده أن يكون عندك أكثر من نوع. هذا من حسن الضيافة أن تأتي بأكثر من نوع إذا لم يشق عليك وإذا اتفق لك وكان عندك. ومن أداب الزائر ألا يقترح طعاما بعينه، وإن خير بين طعامين اختار أيسرهما، إلا أن يعلم أن مضيفه يصر باقتراحه. هذا يختلف باختلاف طبيعة الضيف وطبيعة العلاقة مع يعني المضيف. في بعض المضيفين تقول له اشتري لي كذا وابهت كذا وتطلب كما تطلب من نفسك وزيادة، وتعلم أنه يحب ذلك وأنه أحب إليه، فهذا ليس هناك فيه الأدب معه أن تأخذ راحتك. لكن أين هؤلاء؟ هذا مع الصديق الخالص الذي لن يستحي منك أن يقول لك والله أنا ما عندي، تصور ما عندي ولا مليم في, في, في, في جيبي، سيكون هذا رده عليك، فهو لن يستحي منك وأنت لا تستحي منه. لكن إن لم يكن العلاقة تسمح بهذا فالأصل أنك يعني لا تقترح طعاما حتى لا تحرجه، وإذا خيرت تختار الأيسر، لكن إذا علمت أنه يحب فعلت. فقد نزل الشافعي على الزعفران وكان صاحبه، وحصل بينهم هذا الأدب الجميل الذي ربما تفعله أنت مع خاصة أصحابك. كان الزعفران يكتب كل يوم من رقعة بما يطبخ، عندهم جواري فيكتب للجارية اليوم نريد كذا وكذا، يريد أن يكرم الشافعي. والشافعي نزل منه منزلة الخاصة، ولعل الشافعي قصد أن أحيانا يفعل هذا لكي توصل رسالة لأخيك، كما هو يوصل لك رسالة بأنه يكتب لك كذا لو تحفك، وصل له رسالة أنت أنك تتعامل معه بلا قيود ولا حرج، وأنك لا تحتشم منه لأنه يحب ذلك منك. فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخر، فلما علم الزعفران اشتد يعني فرحه. وهذا كما قلنا يختلف باختلاف نوع الصحبة. يعني تخيل الرسول يقول لأبي هريرة زر غبا تزدد حبا، هذا قاله لأبي هريرة. ففي بعض الأصحاب يقال له زر غبا، يعني غبا مش كل يوم، على فترات متقطعة. لكن كيف كان مع أبي بكر؟ تقول عائشة في حديث الهجرة قل يوم يمر إلا ويأتينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيت أبي بكر يعني بكرة وعشية. فأبو بكر لا يقال لأبي بكر زر غبا تزدد حبا، ده أبو بكر بيزور في اليوم مرة واثنين، لأن طبيعة علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر تختلف عن علاقته بأبي هريرة، وكلاهما صاحب له، فكيف بمن ليس من الصحابة أو كيف بمن ليس من أهل المدينة أو من الأعراب أو كذا. إذن على قدر علاقتك بأخيك تترتب هذه الأدب، ويختلف يعني السلوك بناء على هذا. والحكيم من يعرف قدره ومنزلته. نعم. ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم، فإن صادفهم بغير قصد فسألوه الأكل فقبلوا، فإن علم أنهم إنما سألوه حياء منه لا يأكل، وإن علم أنهم يحبون أكلهم معهم جاز له أن يأكل. ومن دخل دار صديقه فلم يجده وكان واثقا به عالما انه اذا اكل من طعامه سرا لذلك جاز له ان ياكل. هذا ايضا من الاداب التي يفعلها الاصحاب بعضهم مع بعض وغير الاصحاب ايضا حسب المنزله والعلاقه. لا ينبغي لاحد اذا علم ان قوما ياكلون ان يدخل عليه، ليس فقط لان الاكل كثير او قليل، الأكل كما يقولون عورة، وهذا لا يصح من حيث الإسناد، إنه في حديث لا أصل له، إن الطعام والشراب عورة فلا فاستروها، هذا الكلام لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن له وجه من حيث التأمل، إن الإنسان إذا أكل يريد أن يكون في مرحلة الأنس والاستمتاع ويقرب من يحب، وهذا له حال معين قد يقطع هذا الحال الذي يكون الإنسان في على يعني سجيته، يقطعه إنسان غريب يدخل فيضطرون إلى الانقباض والاحتشام. وهذا المعنى الصحيح من معنى العورة، وإن كان لدى الإنسان ما يحب أن يعني يظهر عورته. الطعام ليس عورة بالمعنى الشرعي، لكن من هذه الزاوية الإنسان لا يحب أن يعني يكشف طعامه ولا مجلسه ولا علاقته بكل أحد من الناس. ولذلك إذا عرفت أنهم يكرهون لا تدخل. فإن صادفهم من غير قصد يعني فوجئ بهم ولم يكن قاصدا فسألوه الأكل، طبعا لابد أن يكون تفضل، لن يفعلوا إلا هذا. فأنت كن حكيما وتأمل، نظر نظر يعني فكر. فإن علم أنهم إنما سألوه حياء هذا الجواب الاضطراري فلا يأكل ويحاول أن يخرج، يقول والله أنا مشغول بكذا ويتعلل بأي، وسيفرحون بذلك. وإن علم أنهم يحبون أكله معهم جاز له أن يأكل. أفرض أنك واحد منهم وأنك صاحبهم وأنك تعرف أنهم يفرحون بذلك أدخل، وربما قلت لهم يعني كيف لم تدعوني وكيف، على حسب نوع العلاقة. ومن دخل دار صديقه فلم يجده، كيف يدخل دار صديقه وليس فيه؟ الأصل أن لا يدخل، لكن قد يدخل على حسب نوع الصحبة ونوع الصداقة. لكن مع نوع الصداقة يدخل إذا يعني جاء، إذا وجد من يدخله كبعض أولاده البالغين ونحو ذلك، لكن لا يدخل في البيت عورات حتى لو كان صديقا. لكن دخلت باب صديقة غير موجود لكن ابنه الكبير وأنت تعرفه وبينك وبينه والبيت يسمح، وأدخلك في مكان بعيد عن حريم البيت، في هذه الحالة يعني يجوز. ومن دخل دار صديقي فلم يجده وكان واثقا به، يعني الثقة بالمحبة والمودة، عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك جاز له أن يأكل. يعني أدخل بيت صديقك الذي أنت معه على المنزلة الكبيرة، تفتح الثلاجة وتطلع الطعام وتأخذ الفلوس أيضا. كان السلف يفرحون بهذا، يدخل فيسأل عن صاحبه فيقولون خرج. فقال بعضهم للجارية هاتي كيس أخي، الكيس الذي كان تضع فيه الفلوس. والجارية كانت فقيهة تعرف أن هذا مش أي واحد، وهذا ما أستطيع أن أرده، هو مثل يعني سيدي، هو أخص الناس به. فأخرجت له الكيس فأخذ من ماله ومشى. فلما رجع سيدها قال هل أتى أحد؟ قالت أخوك فلان. فاهتم لذلك، قال وماذا طلب؟ قالت طلب كيسك. وماذا فعلت؟ قالت أخرجته له فأخذ منه. قال إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله. طب لماذا قال أنت حرة؟ ما عرف كيف يوصل لها قدر السعادة والأنس والفرح إلا بهذه الطريقة، هو من فرحه وسعادته. وهذا الكلام لا يعرفه إلا الإخوان الذين بينهم، يعني هذه الآن أنت تسمع هذا الكلام تنزله على فلان وفلان على سين وصاد من أصحاب. تخيل لو كان له حاجة وجاء إلى بيتك وسأل أولادك فأعطوه، كم يكون أنسك وفرحك؟ وإذا منعوه كم يكون غضبك عليهم؟ لكن لو جاء واحد من صنف آخر واستقبله الناس وأدخلوه فقط ولم يعطوه شيئا للأولاد، تقول لهم ولماذا أدخلتموه أنا غير موجود؟ لماذا لم تخبروا أني غير موجود؟ ما لك أنت تدخل فلان ولا ما تدخل فلان؟ مجرد أن يدخل هذه مشكلة، لأنك ما أنزلت هذه المنزلة. ولذلك علم أولادك منازل أصحابك منك، لأن هذا ينفعك والتقصير فيه يضرك. أولادك يعرفون أن صاحبك هذا هذا كأبي، أنا أعامله كما أعامل أبي. والثاني هذا لا، هذا عند أبي مساحته، إذا أبي طلبه هو الذي يأتي به، وإذا لا فأنا ما عندي صلاحيات أن يعني أتبسط معه كما أتبسط مع عمي فلان أو مع صاحب أبي فلان. فإذا لم تخبر أولادك بهذا وإذا لم تخبر بهذه المعاني فهذا قد يترتب عليه قصور. نعم. من آداب الضيافة أن يقصد بدعوته القيامة دون الفساد. قال بعض السلف لا تأكل إلا الطعام التقي ولا يأكل طعامك إلا تقي. وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء. أنا يشكل علي هذا الجملة فعلا ما فيه شيء سقط من صحيحي. وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء. أين؟ وينبغي أن لا يخفي أقاربهم في ضيافتهم فإن إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم. كذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعرفته ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر. فالاستعمال السنة في طعام الطعام واستعمال في قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين. ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسئلة. نعم، من آداب الضيافة أن يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. وقال بعض السلف، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن المصنف كما قلنا يعني لقلة بضاعته في الحديث ربما يعني لا ينتبه إلى ذلك. لكن العجب من يعني المختصر ومختصر الاختصار، فيعني المختصر يعني كان إماما في الحديث من جوزي وله يعني كتب في ذلك، لكن لعلهم قصدوا يعني اختصار نفس الكلام من غير التصرف في العبارات. على كل حال هذا حديث يعني مرفوع، هو أصل في هذا الباب، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأنك تتقرب إلى الله بخدمة ومحبة وإطعام الطعام للأتقياء. أما الفاجر فأنت لا تعينه على يعني فجوره إلا أن يكون قصدك بهذا أن تدعوه، هذا له نية أخرى. قال وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء، هذه التي أشكلت يعني عليكم، أن يقصد الفقراء دون الأغنياء. المقصود أن الدعوات نوعين، في دعوات المناسبات وفي دعوات مخصوصة. دعوات المناسبات كرجل عنده وليمة عرس أو عنده يعني عقيقة أو عنده هذه بئسة الوليمة، يدعى لها الأغنياء دون الفقراء، لأن هذا في نوع من الكبر وفي نوع من يعني تضييع الفرصة على من هو أولى بها وأحق، وفيها مفاسد قلبية مع مخالفة يعني النص. فالمناسبات العامة لا يختار لها الأغنياء دون الفقراء، بل يختار لها الجميع، ولو زاد الفقراء من باب أنهم أحوج إلى هذه المعاني ومن باب إظهار التواضع ونحو ذلك لكان أولى. وفي هذا الإشارة إلى عدم تخصيص الأغنياء دون الفقراء. أما إذا كان الدعوة ليست دعوة عامة وإنما دعوة خاصة لك صاحب يعني تربطك به علاقة وهو من أغنى الأغنياء، فأنت تخصه بدعوتك، لا حرج في هذا. وإنما المقصود الدعوات العامة ذات المناسبات، على الزواج، على الولادة، على يعني الطهور، على نحو ذلك مما اعتاد الناس أن يدعو له. قال وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافتهم، فإن إهمالهم يوجب الإحاش وقطيعة الرحم، وهذا يفعله كثير من الناس مع الأسف في زماننا. يقول لك ابعدنا عن الأقارب، الأقارب عقارب وجرت كما لو كانت يعني نصا، وهذا من سوء الأدب وسوء الظن وسوء العشرة. وليس معنى هذا أنك لن تصاب من أقاربك، ستصاب من أقاربك، لكن هذه المفسدة أمامها مصالح كثيرة. فأن تصاب من بعض أقاربك في مقابل الأجر العظيم الذي يترتب، أن تبرهن على ديانتك وعلى أصلك وأن تقوم بواجبك تجاه أقاربك، هذه مصالح أعلى بكثير. الآن صار الناس ينقبضون من أقاربهم أكثر من الأغراب، هذا أدب غير إسلامي في الحقيقة. حتى لو قلت إنهم يؤذونني، تحمل هذا الإذاء ما استطعت إلى ذلك. أما أن يكون عامة دعواتك إلى الأغراب والأصحاب والزملاء والأصدقاء، وهذا مطلوب لكن ليس على حساب يعني إهمال، لأن الأقارب سيرونك، ما شاء الله اليوم عنده عزيمة الكذا، وما شاء الله دائما أصحابه كذا، وما شاء الله علاقاته بكذا، ونحن أقاربه ما يعرفنا ولا نعرفه. تخيل أن بعض أقاربك فعل معك هذا، أنت لن تتحمل، خصوصا إذا كنت محتاجا ولست يعني مستغنيا. كلما زادت حاجة الإنسان كلما زادت ملاحظته لمثل هذه الحقوق وهذه واجبات. قال وكذلك يراعى الترتيب في أصدقائه ومعارفه، ولا يقصد بدعوات الترتيب في أصدقائه، يعني حسن ترتيب الأولويات، يعني لا بد أن يكون له علاقة في حظ ونصيب للجيران، وفي حظ ونصيب للزملاء في العمل، وحظ ونصيب لزملاء الدراسة، وحظ للأصحاب الذين بينك وبينهم يعني ود وأنس، وحظ أيضا للأقارب المقربين والأقارب الأبعد منهم ما استطعت إلى ذلك. فاحرص على أن يكون لك هذا التوازن. ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر، بل استعماله السنة في إطعام الطعام واستمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين. يعني لابد أن يكون مقصود بالدعوة إلى الطعام هذه المعاني. بعض النساء قد تفعل هذا من باب التفاخر، سأفتنهم بطعام، سأبين لهم أن زوجاتهم لا يعرفن هذا الباب. المسألة هذه يعني هذه مقاصد لغير الله. صحيح أن في فطرة المرأة أن تحب أن تتزين بهذا ولن تتخلى عن هذا المعنى، لا بأس، لكن مع النية الصالحة. أنا أرجو أن يعني أحتسب عند الله إطعام الطعام، أنا أحب أن يعني يأكل الناس يعني من طعام وأحتسب الأجر في هذا، مع أيضا الجزء الذي لن تتخلى المرأة عنه أن تحب أن يكون، وذلك المرأة تحاسب زوجها كيف ما أكلوا الطعام، ما أعجبهم هذا، لا لا لا طبعا أعجبهم وكل شيء حتى لو ما أعجبهم. فمن المهم يعني أن تكون هذه النوايا، نية الطاعة والإحسان، وليس نية المباهاة ولا الافتخار ولا المنافسة التي يعني قد تذهب بكثير من الأجور. ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة، وهذا من الحكمة. أنت تعرف أن فلانا مشغول جدا ومضغوط جدا ويستحي منك، فلا تكسر عليه من الدعوة لأنه يعني قد يتحرج من هذا. وإذا حضر أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب، هذا من حسن التأتي أيضا. يعني المقصود ألا تقدم يعني مصلحة نفسك. أحيانا بعض الناس يفكر في الدعوة في مصلحة نفسه، ماذا نيجي في رمضان هو اعتاد أنه مثلا يدعو بعض أقاربه، واعتاد أنه يدعو بعض أصحابه، وربما بعض زملائه في الشغل، فيجي يتفنن يقول ما الظروف السنة دي صعبة والحاجة مضغوطة، وربما إيه رأيك ندعي هؤلاء جميعا مرة واحدة، فيقول لأقاربي اليوم الإفطار عندي، يأتون بمنتهى الفرح، ويقول لزملائه في الشغل اليوم الإفطار عندي، يأتون بمنتهى الفرح، ويقول لخاصة أصحابي. فإذا دخل واحد من هؤلاء وجد هذه الوجوه قال لا حول ولا قوة، هذه الورطة الذي احنا جايبنا يعني تسعدنا ولا جايبنا تحرجنا، لو أعرف ما كنت جئت. فهو قدم مصلحة نفسه أنه يجعل الثلاثة في واحد زي القهوة، ونسي أن هذا له أصول، أنا جئت به لأكرمه وأتحفه وأسعده وأنمي القواسم المشترك، ما جئت به لأكدره ولا لأؤدبه ولا يعني أعنته. فهذا معنى أن الإنسان إذا حضر تأذى بالحق، بعض الناس قد يتأذى، أنا مالي ومال هذا المجلس لا يناسبني، أنا علاقتي بك لن أتكلم معك فيما كنت أحب أن أتكلم فيه، ولا أهلك العادة الأهل سيتكلمون، والله فلانة فعلت وفلانة وأختك وأخوك وخالتك وعمك، يستحي الإنسان يتكلم في هذا أمام الأغراب. فمن المهم أن يكون الإنسان يقدم مصالح، يفكر في إخواني وما يتحفهم به قبل أن يفكر في مجرد، وإلا صارت الدعوة يعني تكديرا. نعم. وأما أداب الإجابة فإن كانت دعوة عكسي فالإجابة إليها واجبة إذا دعا مسلم في اليوم الأول، وإذا كانت لغيره فهي جائزة. ثم ينبغي أن يخص الغني بالإجابة دون التقي، ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما فليخطب، فإن كان تطوعا ذكر من أداب الإجابة يعني دعوة الوليمة. دعوة الوليمة فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، من دعي إلى الوليمة، وإن كان الجمهور على أنها مستحبة لكن الراجح أنها يعني من الواجبات، لأنه أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالونا في الإجابة إليها أو عليها واجبة إذا دعوه في اليوم الأول، لأنه بعد هذا يعني أمر أوسع. وإن كانت لغيره فهي جائزة، يعني إن دعا غيره وكانت الدعوة عامة جاز له أن يأتي معه. ثم ينبغي ألا يخص الغني بالإجابة دون الفقير، هذه في دعوة المناسبات كما قلنا، لأن شر الدعاء شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا في نوع من الفخر ونوع من التفاخر ونوع من هضم حقوق الفقراء ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن المقصود دعوة المناسبات، أما الدعوة الخاصة فهذه تدعو من شئت كغنيا كان أو وجيها أو نحو ذلك. ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما بل يحضر، فإن كان تطوعا وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر. كثيرا ما يحدث هذا أن الإنسان يدعو صائما، فإن كان صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة أو نحو ذلك فهذا لابد أن يستمر فيه. أما إن كان يصوم الاثنين والخميس أو نحو ذلك من فله أن يدخل ويدعو لأخيه ولا يفطر إذا علم أنه لا يكره هذا ولا حرج عنده من هذا. فإذا علم أنه يتحرج أو أنه يحب أن تأكل عنده فالأولى أن تأكل، وقد يكون هذا الأكل واجبا على حسب قوة العلاقة مع الشخص. يعني مثلا لو ذهبت إلى أمك وعرفت أن أمك وأنت لا تعيش معها وعرفت أن الوالدة صنعت لك طعاما وتحب أن تأكل، فلأن تفطر ولو قبل المغرب بعشر دقائق أفضل من أن تصوم 60 يوما وستمائة يوم تطوع، لأن هذا من أرجى يعني ما يفعل أن تدخل السرعة على أمك، لأن تساب على إدخال السرعة على أخيك فكيف بالأم. فالفقيه كل الفقيه الذي يميز بين هذه الأمور أو مع الوالد، الوالد أيضا له حق وإن كان حق الأم يعني أعظم، أو مع بعض الأصحاب الذي بينك وبينه شيء وأنت تبحث عن فرصة لعلاجه وجاءتك الفرصة الآن. أحيانا يكون بينك وبين بعض إخوانك أو جيرانك أو معارفك أو خاصتك مشاكل ويعني إحن، وهذه تعالج موقف حكيم، تقول والله أنا كنت مفصل لكن أنا أبدا ما وعرفت أن هذا مما، فهذا لا شك أنه يستحب. نعم. وكذلك إذا كان ثمة منكر من قروش محرمة أو بناء محرم أو مزمار أو صورة، وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته. وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأمر، بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر ولا يتصدر، وإن عين له صاحب الدار مكانا لم يتعدى، ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يأخذ منه الطعام فإنه دليل على الشرع. نعم. إذا كان الطعام حراما يمتنع عن الإجابة. في ضوابط عند المسلم لا يجامل فيها أحدا، وفي مواقف لابد أن يلتزمها ليحافظ على دينه وليكون قدوة عند الآخرين، عند من يتأسى به وأيضا عند من يخالفه. تعلم منه الأدب، تعلم منه المواقف، يتعلم منه المحافظة على الحدود، كل شيء له حدود معينة، وإيثار الله تعالى مقدم على حظوظ الناس ومقدم على حقوق يعني الناس مثل هذه المواطن، ولهذا يمتنع عند الحرام. وكذلك إذا كان ثمة فرش محرمة أو إناء محرم أو مزمار، كل أسباب المعصية مما لا يملك أن يرده أو أن يمنعه، إذا منعه وقال أزيل هذه المحرمات حتى أدخل وأزالوها فعل ودخل، فإذا بقيت امتنع. ولذلك من المشهور في زماننا أن الناس يفعلون الأفراح اللي فيها منكرات، أغاني ورقص ونحو ذلك، والإنسان إذا تنسك أو صار صاحب ديانة أو صاحب معاني يشق عليه هذا، وربما قال إن الوالد يغضب علي لو لم أحضر فرح أخي الذي فيه يعني رقص وعري ونحو ذلك. وطاعة الوالد واجبة، هذا صحيح، لكن طاعة هناك طاعة أولى من طاعة الوالد، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فيتأدب مع الوالد ويحسن التأتي ويقول له كلامك على رأسي لولا أن هذا حرام أنا ما أفعل هذا. إذا وقف الموقف الإيجابي نبشره بأن الوالد نفسه سيترك هذا الأمر بعد قليل، لكن ما قيمة أنك إنسان ملتزم وصاحب مبادئ وقيم ومعاني ومواقف وتيجي في هذه المواطن وتترخص، هذا مما لا يشرع. ولهذا قال يمتنع من الإجابة عند وجود المحرم أيا كان المحرم. وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته، لأنك إذا فعلت هذا خاصة لو كنت من أصحاب الوجاهات ستكون هذه مواقف أيضا، قد يتصور الناس أن هذا جائز، وأنت بهذا قد تعين هذا الظالم وتعين هذا الفاسق وتعين هذا المبتدع، وقد تسوغ له بدعته وتعين هذا الذي يفاخر بدعوته، وهذا نوع يعني شيء ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، هذا منكر. فإذا عرفت أن هذا يقصد التاريخ والشهرة والمفاخرة فلا ينبغي لك أن تحضر، لأن هذا نوع من المنكر. والأصل في هذا كله قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ضع تحت هذه القاعدة مئات الآلاف من المواقف. وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، هو هياكل هياكل، لكن الحكيم من يقصد نوايا يثاب عليها ويأتي الأكل ضمنا. لكن بعض الناس إذا دعوته جعل همه كله، قال لك فرصة أنا عندي اليوم غداء، وربما عرف أن العادة أن هذا فيه طعام كذا، فكل تفكيره وكل نيته في تحصيل حاصل، ويضيع الأجر، يضيع نية تجديد النية أنه يدخل السر على أخيه، أنه يجيب الدعوة، أنه يلقى الصالحين هنا، أنه يستمع إلى شيء من الذكر والموعظة، أنه عندك أسباب كثيرة. فهذا من الشره، وهذا مما لا يليق، بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، وينوي الصيانة نفسي عما يسيء به الظن. فربما قيل عنه إذا امتنع متكبر، يعني لو قال لو لم يذهب ربما قال أنه مترفع علينا، فينوي أنه هو يشارك إخوانه وأنه يعني متواضع وسهل في علاقاته بإخوان. وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر، هذا أدب آخر. إذا ذهبت أين تجلس؟ كيف تجلس؟ هذا المقصود. ولا يتصدر، يعني الصدارة تكون لصاحب البيت أو لمن يعطيه صاحب البيت هذا الحق. صاحب البيت له الصدارة، حق بمجلسه، وله أن يقدم، يقدم يعني عالما جاءه، يقدم كبيرا جاءه في سن أو جاه أو نحو، لكن ما أقدم أنا نفسي. وإن عين له صاحب الدار مكانا لم يتعدى، إذا قال له اجلس هنا يجلس هنا، ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام، فإنه دليل على الشرع، هذا ظاهر. نعم. وأما إحضار الطعام فله خمسة أذن، فالأول تعجيله فذلك من الطيب، الثاني تقديم الفاكهة أولا قبل غيرها فذلك أصله في باب الطب، فقال الله تعالى فاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون، ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم خصوصا المشوي، ثم الفرقة باللحم، ثم أفضل الطعام بعد اللحم الثاني الحلوى. عندك ثم المشوية ايه؟ ثم الحلوى خصوصا المشوي، خصوصا المشوي، ثم المرقة باللحم، ثم أفضل الطعام بعد اللحم الدليل ثم الحلوى. وتتم هذه الطيبات بشرب الماء الفاتر، وتقنية الأمر صف الماء الفاتر على اليد عند الغسل. الثالث أن يقدم جميع الألوان الحاضرة. الرابع أن لا يبادر إلى رفعها بل يمكنه من الاستيفاء حتى يرفعه قيديا. الخامس أن يقدم من الطعام القدر الكفاية، فإن التقليل من الكفاية نقص. نعم، هذه الأداب يعني تعرف استنباطا من عموم النصوص ومن الأداب العامة والقواعد الشرعية ومن يعني أحوال الناس وما يستحبونه، وذكرها بهذا التفصيل تربية. المربي لابد أن يؤدب من حوله بدقائق الأمور، والمقصود أن الآباء يفعلون هذا ويعلمونه بالممارسة لأولادهم. وأما إحضار الطعام فله خمسة آداب، الأول تعجيله، فذلك من إكرام الضيف، فقربه إليهم، يعني ما يتأخر في آخر المجلس أو يضع الطعام ويراهم منقبضين فيسكت حتى ينتهي المجلس وما فتحوا شيئا مما أمامهم، هذا مما ينبغي أن يحرص عليه. ثاني، تقديم الفاكهة أولا قبل غيرها، وذلك أصلح في باب الطب، وقد قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الأمر واسع في الحقيقة، يعني ليس شرط أن يلتزم هذا، الفاكهة الأمر فيها واسع، لكن استنبطوا من الآية أن الله تعالى قدم الفاكهة على لحم الطير، ليس هذا فقط، وإنما إضافة لما ورد في السنة عند مسلم في حديث أبي ليس بن التيهان الصحابي الأنصاري من النقباء كبار الأنصار، إنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعمد إلى عزق من تمر وبسر ورطب فوضعه بين أيديهم ثم أخذ المدية، يبقى بدأ بالإيه، فلما رآه النفس قال: إياك والحلوب، ولسه رايح إيه، أخذ المدية السكين ورايح يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأنس والإناث، رسول الله يعرف أنه يحب هذا، فقال له: إياك والحلوب، طبعا دي مش ما تعملهاش مع أي واحد، مش عرفك أنه رايح يعني يذبح، قال له: إياك يعني ما تأخذ الشال التي ليست حلوبا. فهذا في أيضا نقدم الفاكهة البصر والتمر وقبل، ويتعزز هذا ويتأكد بكلام الأطباء الذي صار مشهورا، يعني أن الحلوى تهضم سريعا في نحو ساعة وساعة وشيء، وأن ربما النشويات في 3 ساعات والبروتينات في 4 ساعات، ولو دخلت الحلوى على البروتين أو على النشويات يحصل تخمر ويتأخر الهضم وتسبب السمن، كل هذا لا بأس به، لا بأس من اعتباره. فإذا قيل حبذا لو قدم الفاكهة لا بأس، لكن ليس على سبيل الوجوب، وإذا كانت عادة الناس أن يضعوا الفاكهة فلا نمنع ذلك ولا يعني نبغضهم إليه، لكن نقول الأحسن، الأحسن لأنه أنفع في الطب، ولأنه الظاهر من فعل الوصف يعني طعام أهل الجنة، ومن فعل يعني بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن نشدد ولا أن نشق، خاصة إذا جرت العادة، ويعني بعض الناس ربما ما يحب أن تقدم له فاكهة في الأول أو نحو ذلك، لكن الأمر واسع على كل حال. ثم ذكر إن أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم المشوي بعجل حنيز مأخوذة من حنيز، يعني المشوي، وإبراهيم أبو الضيفان وخير من أضاف صلى الله عليه وسلم، فيعني يتعلم منه أدب الضيافة، التعجيل من إبراهيم واللحم المشوي أيضا من إبراهيم، ثم المرقة باللحم وهذا السريد، ثم أفضل الطعام بعد اللحم السريد. والحقيقة أن المرقة باللحم يمكن أن تكون مرقة ولحم، والسريد يعني أن يسرد فيه الخبز ونحو ذلك، فتة كما نقول نحن، ثم الحلوى، وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد. يعني انظر كيف إكرامك لضيفك، يعني إذا استطعت أن تفعل هذا كله، تكملة الأمر صب الماء الفاتر على اليد عند الغسل، يعني إما أن يذهب إلى المغسلة أو كان الناس يقربون الماء ليغسل يده من يعني الزهامة ونحو ذلك. ثالثا، أن يقدم جميع الألوان الحاضرة، هنا يقدم جميع الألوان الحاضرة يعني الأصناف، عنده أكثر من صنف يقدمها، وهناك قال لا يقدم من التكلف أن يقدم جميع ما عنده، يبقى المحمولة هناك على الكم وهنا على الكيف، فلو عندك دجاج ولحم وغير هذا كما قدم، لأن هذا من الإكراء أن تبذل ما تستطيع وهذا لا يشق عليك. الرابع، ألا يبادر إلى رفعها بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا أيديهم، إما يبادر رفعها هم يأكلون وهذا فج وقبيح، أو يعرض بهذا كما يقول: يا جماعة خلاص حد لسه بيأكل، أنت ما رفعت لكن في حكم، فقالوا خلاص تفضل، وأنت شكلك يعني مستعجل على وإنما يعني بل قد تضطر أن تجلس وتأكل معهم، وقد لا تكون بحاجة إلى الطعام لأجل أن يعني تعينهم على هذا فيستوفوا وأنت فرحان بمثل هذا. الخامس، أن يقدم من الطعام قدر الكفاية، فإن التقليل من الكفاية نقص في المروءة، يعني ما تدعو 10 تضع طعام يعني لـ5 وتقول والله طعام الواحد يكفي 2، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. صحيح هذه وردت في النصوص، لكن وردت في حال غير هذا الحال. إذا يعني كان عندك طعام يكفي واحد ودخل واحد، هنا تقول طعام الواحد يكفي الاثنين لأنك مضطر الآن، والاثنين يكفي الأربعة، الأربعة يكفي، ولو أقل من هذا طعام الخمسة يكفي مئة إذا نزلت البركة. لكن هذا ليس الأصل، هذا عند الحاجة وعند الاضطرار. لكن أنت تعرف أنك دعوت عشرين، يبقى ينبغي أن تصنع طعاما يكفي العشرين ويزيد، وما يزيد بعد هذا أنت تأكله في بيتك إن شاء الله، تأكله على يومين على ثلاثة دون إسراف. لكن الإكرام والإحسان، لأن التقليل من هذا نقص في المروءة، لأن الضيف إذا دخل وجد الطعام قليلا سينقبض حتى يأكل غيره، وغيره سينقبض حتى يأكل غيره، ربما يبقى الطعام وانت تقول ما شاء الله الطعام فايض فايض، لأنه ما يصلح لهذا العدد، فالناس جميعا انقبضوا. فهذه لم تكن دعوة وإنما كانت يعني ورطة. نعم. قالوا ينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام، يعني المرأة والنساء ونحو ذلك، يعني حتى لا يضيع حقهم، خاصة إذا كانت المرأة هي التي تعبت ونحو ذلك. في بعض البيئات المرأة تحب أن تقدم كل ما عندها، وإذا بقي شيء فلها، هذا لا بأس به حسب التفاهم وحسب العرف الاجتماعي وحسب يعني الآثار المترتبة على هذا، وحسب أيضا نوعية الضيوف وطريقتهم، وحسب الصفات الشخصية. بعض الناس قد يتقرف أن يأكل من أحد، وبعض الناس جرت العادة أن يأكل الباقي ونحو ذلك. فهذا كله الأمر فيه واسع حسب يعني ما ذكرناه من الأسباب. فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار، وهذا من حسن الأدب على كل حال، فإنه سنة، يعني هذا من إكرام الضيف أن تذهب به إلى، وإن كان النص فيه يعني غير ثابت، لكن هو من الأداب العامة التي يحرص عليها، وذلك من إكرام الضيف. ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه، يرى منك استبشارا وأنسا وفرحا، ولا بأس بأن تزيد هذه الهيئة ببعض الكلمات التي يعني ما أسعدنا، كما كان الصحابة يقولون ما نحن أكرم الناس أضيافا، ما أسعدني بكم اليوم. حتى لو لم تكن كذلك، مثل هذا يعني من حسن العشرة ومن جميل الأخلاق. وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة، حسن الاستقبال، حسن التوديع، حسن الإيناس عند الطعام وفي المجلس، هذا كله مما النية فيه تقلب هذه العادات إلى طاعات وقربات وحسنات. وأما الضيف الذي دخل وكان هذا كله بشأنه، ينبغي أن يخرج يعني بعد انتهاء الدعوة والقيام، يخرج طيب النفس، لأن صاحبه تكلف له وأحسن إليه، وإن جرى في حقه تقصير، ما يترك هذا الإحسان والدعوة والترحيب ويقول والله ما لماذا كان الأمر كذا، أو يعني يمسك عليه عسرة. الإنسان لابد أن يكون حسن الظن، فذلك من حسن الخلق والتواضع. ولا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه، أنت دخلت يعني مختارا، فلا تخرج إلا بإذن صاحب المنزل، لا تخرج دون إذنه، تقول له يعني أستأذنك أو إذن لنا أو يعني نحو ذلك من المعاني. ويراعي قلبه في قدر الإقامة، هذا مهم جدا، قدر الإقامة، يعني متى يجلس عنده، يراعي قلبه. هو يحب أن تجلس ساعة، اجلس ساعة، يحب أن تجلس ثلاث ساعات، اجلس ثلاث. هذا يختلف باختلاف الشخص، هو آخره معك ربع ساعة، لا تزد على ربع ساعة. فلو صاحب الربع ساعة جلس ساعة فقد أساء، ولو صاحب الثلاث ساعات اكتفى بساعة أيضا قد أساء. ولكن انظر ماذا يحب منك أخوك، فإذا أمكنك أن تقدمه له من غير أن تتضرر بذلك فهذا من حسن التأتي ومن حسن يعني العشرة، يراعي قلبه ما الذي يعني يسر به أخي، فأنا أحرص عليه. هذا آخر ذلك الباب، والحمد لله رب العالمين. ويأتي إن شاء الله كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.